لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب الموفي 30، آخر أبواب هذا الكتاب، في ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد بها، وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذه الآية الكريمة واضحة الدلالة على ما دل عليه الحديث في معنى الفطرة هنا وفي الحديث، أنها الملة، أنها التوحيد، أنها الإسلام، لأن الله عز وجل جعل إقامة الوجه للدين حنيفة هي فطرة الله، واجعل هذا بدلا، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فهذا الدين القيم هو الفطرة، والناس كلهم يولدون يميلون إليها ويستقر في قلوبهم ذلك حتى تغير فطرتهم من خلال فعل الآباء، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء يعني غير مقطعة الأذن، فهذا لا تبديل له حتى ولو قطعت آذان الآباء والأمهات، فإنها إذا ولدت لا تلد جدعاء بل تلد جمعاء. فهكذا حتى تكون أنتم تجدعونها، هكذا أيضا يكون الإنسان مولودا على هذه الملة، على هذه، على هذا التوحيد، هذه هي الفطرة. ثم بعد ذلك يهوده الآباء والأمهات ويمجسانه وينصرانه، فإذا بلغ أعرب عنه لسانه فظهر اختياره الذي ينافي الفطرة أو يوافقها. وأما قبل أن يعرب عنه لسانه فهو في الباطن على هذه الملة، وفي الظاهر على دين آبائه. فأقم وجهك للدين حنيفا منيبين إليه، يعني حان كونكم منيبين إليه، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم أو فارقوا دينهم وكانوا شيعا. وفارقوا دينهم تدل على أنهم كانوا على الفطرة، على هذه الملة، والروايات فيها روايات صريحة، كل مولود يولد على هذه الملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يهودان وينصران بمعنى أو، لأن الوالدين يفعلان أحد هذه الأشياء، ولم يقل يسلمانه لأنه مسلم. كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ تولد البهيمة كاملة لا ترى ولا تجد فيها مقطعة الأذن المددعة. يقول حتى تكون وأنتم تجدعونها، تشبيه واضح جدا في أن كل مولود يولد على الفطرة، وهذا من آثار العهد الأول. يقول ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا يدل على أن الحديث يفسر الآية، فلا يصلح أن يحمل على معنى آخر غير الذي في الآية الكريمة. وقال حتى وفي رواية حتى ما من مولود إلا يولد على هذه الملة، لا تخريبه سبق وانتفق عليه. الرواية دي في مسلم مش كده، أصل الحديث اتفق عليه ولكن اللفظ ده لمسلم. هو 110 فعلا، أقصد أن هذا هذه الرواية صريحة. يقول وقد اختلف في معنى هذه الفطرة والمراد بها، فقال القاضي أبو يعلى في معنى الفطرة هاهنا روايتان عن أحمد، إحداهما الإقرار بمعرفة الله تعالى وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم. يقصد أن هذا هو متوافق مع ذلك العهد، وهو يثبت أن هناك عهد أخذ، حتى لا يقول البعض كما يقوله ابن القيم سبق بيان هذه المسألة تفصيلا أن الميثاق هو الفطرة، أن أوجدهم شاهدين على أنفسهم بشهادة الحال وليس أنه وقع إشهاد. والذي لا شك فيه كما سبق أن كل السلف قد فسروا الآية التي في الأعراف إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم بما ثبت في الحديث المتفق عليه حديث أنس قال قد قال الله عز وجل قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا صريح في وجود عهد على الألوهية كما هو عهد على الربوبية، على الإقرار بالربوبية. الآية دلت على توحيد الربوبية ألست بربكم، والحديث المتفق عليه دل على أخذ العهد على توحيد الإلهية أيضا، وليس كما يزعم البعض أن ذلك العهد على الربوبية وفقط، ويجعل هذا مما لا يعذر فيه. والبعض زاد الطين بلة حيث زعم أن توحيد الألوهية أيضا لا يعذر فيه ولو لم تبلغ دعوة الرسل، ويقول أن دعوة الرسل هي في تفاصيل العبادة، وهذا مذهب المعتزلة في الحقيقة. والعقل والفطرة تعبيران متفقان في المعنى وإن اختلفت العبارات، حتى نجد ابن جرير يقول في ترجيحاته أحيانا إذ لم يوجد في الكتاب والسنة نص يوضح مثلا تخصيص مع عموم الآية بمعنى، ويقول ولا في فطرة عقل ما يدل على ذلك، كان جميع الأقوال الواردة فيها صحيحة، يعني الآية تبقى على عمومها. كلمة فطرة عقل، لأن الفطرة العقل الذي فطر الله الناس عليه أنهم يجدون ذلك ويقرون به. الغرض المقصود أن الآية الكريمة اللي هي في أخذ العهد بينت أن العهد أخذ على على على على الربوبية، والتي من معانيها السيادة والأمر والنهي المستلزم للألوهية، ولذا ثبت الحديث بأن العهد أيضا مأخوذ على الألوهية. ألا تشرك بي، والشرك فعل العبد، والواجب في توحيد الألوهية توحيد الرب بأفعال العباد، فدل ذلك على أن الآية دلت على الأمرين، لكن لم تدل على أن العبد يؤاخذ بهذا دون بعثة الرسل. لماذا؟ للأدلة القطعية كتابا وسنة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. والأدلة في هذا كثيرة جدا كتابا وسنة، مما جعل أهل السنة يجمعون على لزوم الحدة الرسالية ويرفضون التحسين والتقبيح العقليين حتى في أصل الدين، وإن كانت العقول مفطورة على ذلك، لكن رحمة الله بعباده أنه يحب العذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، فهذا يدل حب الله للعذر. فمن يزعم أنه لا يعذر الناس ولو لم تبلوهم دعوة الرسل، فهو يناقض ما جعله الله عز وجل أمرا ثابتا مستقرا هو يحبه عز وجل، وهو العذر، يحب العذر. يقول في كلام تكملة كلام القاضي أبو يعلى في الرواية الأولى عن أحمد: الإقرار بمعرفة الله. والمعرفة هنا مش مقصودها برضو عن أحمد، أقصد إثبات وجود الله فقط، بل المعرفة كما هي في الحديث: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليكم الصلاة، حديث معاذ في رواية البخاري في كتاب التوحيد. وإن كان الاصطلاح لدى المتكلمين يحملون معنى المعرفة على إثبات الوجود فقط، ولذا يقولوا عندهم معرفة ولكن ليس عندهم وليس مسلمين، لكن في اصطلاح الشريعة المعرفة مستلزمة للفعل وتوحيد الله عز وجل بأفعالهم. يقول: وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في أصلاب أبائهم. سبق أن ذكرنا أن الفطرة أثر من أثار ذلك العهد. يقول: حين مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر والنمل، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وإنه الإشهاد على الربوبية وعلى الألوهية، كما قدمنا حديث أنس المرفوع: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك. قال: ولا أدخلك النار. قال أحسبه، قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. وده قلنا ربنا إنما يقرر عليه كل الحجج بعد أن بلغته دعوة الرسول. يبقى إذن الفطرة والميثاق الأول كلاهما يصبح حجة ثابتة على العبد بإرسال الرسل. وأما قبل إرسال الرسل فمن رحمة الله ومن حبه للعذر لا يعاقبهم حتى يرسل الرسل وينزل الكتب، برحمته سبحانه وتعالى وحبه للعذر. يقول: فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعا ومدبرا، فإن سماه بغير اسمه. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول. قال: وليس الفطرة هنا الإسلام. احنا بنقول الكلام ده خلاف نص الحديث على هذه الملة، وبعدين جعله مقابلا للايه؟ للثلاثة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يبقى الثلاثة دول مقابل حاجة ايه موجودة في الاول هي الاسلام، والثلاثة دول ملل مختلفة. يبقى والثلاثة دول بيقروا على طريقة القاضي، بيقروا بوجود الله وان لهم خالقا. يبقى اذا دي حاجة غير دي، ماشي كده؟ يعني نقصد ان كلمة على الفطرة لو انت فسرتها على معرفة الله فقط ومعرفة الوجود فقط، يبقى الناس دول داخلين في ذلك، ماشي كده؟ والحديث جعلهم قسم اخر للمسلم، يعني قسيم للمسلمين، قسيم لهذه الملة. يقول لي وجهين، عشان كده هنقول داخل في رواية الحديث، في رواية الاحاديث الحديث انه قابل الفطرة بالنصرانية واليهودية والمجوسية، فالمراد بالفطرة كما هو واضح ملة الإسلام دين الفطرة. نعم، والفطرة غير العهد، بس هي أثر من أثر العهد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فمن ومن مات صغيرا مات على الميثاق الأول على الفطرة، لتطابقهما، وليس لأجل أنه لم يكن هناك عهد، وليس لأجل أنهما شيء واحد، بل هذا العهد الأول صريح في أن هناك وقع إشهاد وقول وإقرار، وأخذ الله على العباد ذلك. الرواية صريحة: قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم، غير الرواية اللي مذكورة هنا اللي هي فيها قد أردت منك، هي الرواية الثانية: قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم، الرواية في الصحيح. يقول كلمة كلام القاضي: قال وليس الفطرة هنا الإسلام لوجهين، أحدهما أن معنى الفطرة ابتداء الخلقة، ومنه قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، أي مبتدئهما. وإذا كان الفطرة هي الابتداء، وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول الخليقة، وجرت في فطرة المعقول، في فطرة العقول. والله وهو ده ايه اللي عارض، لان اصل الخليقة على دين الاسلام، ربوبية وألوهية، يبقى ايه التعارض؟ يقول: وهو استخراجهم ذرية، لان تلك حالة ابتدائهم، لانه حالة ابتدائهم فعلا وكانوا ذرية كانوا على الاسلام، ربوبية وألوهية. ولانها لو كانت الفطرة هنا الاسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن لا يرثهما ولا يرثانه ما دام طفلا، لأنه مسلم. لا يشترط من الحديث أن يكون لبيان الأحكام الظاهرة في الدنيا، والحديث بيان ميل الإنسان لا في حكمه الدنيوي الظاهر. ليه أنت بتلزمنا بذلك؟ إن احنا لو فسرناها على هذه الملة تقوم نلتزم إن ده في الأحكام الظاهرة أيضا. الشريعة هي التي ذكرت ان في اختلاف في الاحكام، وهذا ايضا من التوسعة على خلق الله عز وجل، لانه لو حكمنا بردة كل انسان تنصر او تهود او تمجس ظاهرا لوجب قتله، ولما اقر احد على جزية ولا عهد ولا شيء، ولكان هذا فيه اغلاق باب المناظرات والحجج والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن مع الكفار، لأن كلهم قد ارتدوا ولا يسعنا إلا أن نقتلهم. بلا شك أن إقرار الناس بالعهد، سواء كان عهد مطلق ولا عهد مؤقت ولا بالجزية، كل ذلك من أسباب الحوار الذي يفتح الله به قلوب كثير من الخلق. يعني حصول الحديبية، إن المسلمين كانوا 1400 سنة وعشر أشهر أو عدة أشهر كان وصلوا كم؟ 10,000. وبعد ظهور فتح بعد فتح مكة بقوا 30,000 في سنة واحدة فقط على عدد المقاتلين، غير اللي ما حضروش الايه الغزو في غزوة تبوك. في حجة الوداع بقوا 140,000. المناقشة والحوار والجدال بالتي احسن يفتح الله به قلوب الناس اكثر من الايه من القتال. يبقى اذا الشرع ده له حكمة بالغة في كونه قد حكم بكفرهم ظاهرا وهم صغار، رغم انهم باطنا على الاسلام، ولكن حتى اذا تحولوا بسبب التهويد والتمجيس والتنصير واختاروا عند البلوغ ملة الكفر لم يجب قتلهم مرتدين، وانما يصح اقرارهم بالعهود. وهذا كما ذكرنا لحكمة دخولهم في الإسلام بعد ذلك إذا اطلعوا على الحجج في هدوء. تلاقي الناس في أوقات الاقتتال حتى لو مشروع يكون هناك نوع من العناد والمجادلة، يعني عدم قبول الحجج. وأما إذا هدأت الأمور كان ذلك من أعظم أسباب انتشار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أثر ذلك هيكون في الآخرة، أنه أن أطفال المشركين يكونون مع إبراهيم كأطفال المسلمين. أما في أحكام الدنيا فلو مات لأنه حكم بإسلام يعني بأنه كافر في أحكام الدنيا يعني يظل يعامل، يرثه والداه وهو يرثهم إن ماتوا ونحو ذلك. يقول واختلاف الدين يمنع الإرث. الكلام ده أنت بعد ما استقرت في الشريعة، وإلا فهذا الأمر لا يلزم أن يكون يعني في كل ظاهرا وباطنا، هذا الأمر في الظاهر فقط. اختلاف الدين في الظاهر يمنع الإرث. يقول ولا وجب أن لا يصح استرقاقه عشان هو مسلم، احنا قلنا كل الكلام ده أحكام إيه؟ ظاهرة. ولا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه لأنه مسلم. كل الكلام ده لا دليل فيه، ان احنا بنحكم بإسلامه ظاهرا برضو اذا اسلم ابوه واسلمت امه. يعني اذا اسلم احد الوالدين انتقل هؤلاء الاولاد تلقائيا الى دين الاسلام، ده فين؟ ظاهرا، وهو مسلم في الاول، ده باطنا. يقول وهذا قال اللي هو القاضي ابو يعلى، وهذا تأويل ابن قتيبة وذكره ابن غنى في ابن بطة في الإبانة. قال وليس كل من ثبت له المعرفة حكم بإسلامه، عشان كده قلنا بقصد هنا بالمعرفة اللي هي ايه؟ معرفة وجود الله، مش على المعرفة اللي احنا بنقول الاستعمال الشرعي لكلمة المعرفة. احنا جبنا الاستعمال الشرعي ده منين؟ من الحديث. اما الاصطلاح فعلا ان هو المعرفة ايه؟ هي الاقرار بالوجود، معرفة المجردة حتى ولو لم يلتزم بدين الاسلام. لا، اصطلاح المتكلمين واصطلاح لغوي. الاصطلاح اللغوي كذلك انك عرف ذلك، عرف. وعن في اللغة في معرفة اخرى، يعني في استعمال للمعرفة بمعنى اخر اللي هو ايه؟ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. دي مش معنى العلم، دي معنى ايه؟ معنى انه يعرفه برحمته ورعايته وحفظه. وتعرف الى الله في الرخاء يعني تعرف اليه بالايه؟ بالطاعة والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه. إذن عندنا استعمال شرعي للمعنى الايه؟ المعرفة، مختلف عن المعنى اللغوي المجرد. يقول وليس كل من ثبت له المعرفة، إذن فهمنا قصده بالمعرفة، حكم بإسلامه كالبالغين من الكفار، فإن المعرفة حاصلة وليسوا بمسلمين. يقصد ايه المعرفة اللي حاصلة؟ الإقرار بوجود الله وأن الله خلقهم وأنه هناك صانع له. قال وقد أومأ أحمد إلى هذا التأويل. وفي رواية الميموني الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها، فقال الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها أو فطر الناس عليها، فقال له الميموني الفطرة الدين؟ قال نعم. كلام أحمد في الحقيقة متوافق مع ظاهر الحديث، مش على الكلام اللي هو حمله عليه، رغم ان هو حنبلي من ذوي الوجوه. يعني هنقول عن ما ينفعش تفسره كلام احمد بخلاف كلام ابي يعلى، ليه؟ ما هو كلام واضح، وهذا الكلام يعني هو قصر فهم كلام الائمه على اصحاب الوجوه في مذاهبهم. الكلام ده ليس صحيحا. قال القاضي: واراد احمد بالدين المعرفه التي ذكرناها. وصراحه هذا خلاف ايه؟ خلاف كلمه الدين. يقول هذا تأويل لكلام الإمام أحمد، وكلامه موافق للحديث أن الفطرة هي الإسلام. إحنا المهم أنه يقول روايتان عن أحمد وما جابش منهم الرواية إيه؟ الموافقة للحديث اللي هي في الرواية الحقيقية، يقول أومأ إلى ذلك وليس فيه إيماء إلى ذلك. يعني أنه هو يقول أن الفطرة هي المعرفة فقط، المعرفة الاصطلاحية، ونقول أحمد قال ذلك. هو الحديث يقول الدين الذي يدين الإنسان به، يبقى ازاي الإمام أحمد قال كده؟ ذلك الدين القيم، الدين المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى هو ده اللي هو دين الإسلام الذي يخالف اليهودية والنصرانية والإيه؟ والمجوسية بنفس نص الحديث. قال: والرواية الثانية الفطرة هنا ابتداء خلقه في بطن أمه، لأن حمله على العهد الذي أخذه عليهم وهو الإقرار بمعرفته حمل للفطرة على الإسلام، لأن الإقرار بالمعرفة إقرار بالإيمان والمؤمن مسلم. ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن لا يرثانه ولا يرثهما. قال: ولأن ذلك يمنع أن يكون الكفر خلقا لله، وأصول أهل السنة بخلافه. كل الكلام ده ليس صواب. ليه بقى؟ وإحنا بنقول أن الكفر من خلق الله اللي هو فعل العباد. طب هو كون العباد خلقوا مسلمين ثم كفروا بعد ذلك، هل هذا يخرجهم عن أن هذا من خلق الله حتى نقول أن هذا خلاف كلام أهل السنة؟ شيء هو الخلق الأول فقط هو الذي من خلق الله، وما بعد ذلك من التغيرات في أفعال العباد ليست من خلق الله. ليس كلام، فعلا ليس كلاما سديدا. ها؟ لا مش عشان دي، عشان هو بيقول ان هم لو هم اتخلقوا مسلمين يبقى دي اللي ربنا خلقه، يبقى بعد الكفر اللي حصل يبقى مش من خلق ربنا. وهذا كلام ليس بلازم على الإطلاق. ايه دخلها بالحته دي دلوقتي؟ هي دي تيجي بعدين. احنا بنتكلم دلوقتي على الحديث والايه، ايه معنى الفطره فيها؟ قال: وقد اومى احمد الى هذا في روايه علي بن سعيد، وقد ساله عن قوله كل مولود يولد على الفطره، فقال: على الشقاوه والسعاده. اللي هو بقى هي دي التي ايه يقصد بها انه طبع عليها. فقال: ولذلك نقل محمد بن يحيى الكحال أنه سأله عن ذلك فقال: هي التي فطر الناس عليها، شقي أو سعيد. يريد خلقه في بطن أمه. وكذلك نقل حنبل عنه قال: الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاوة والسعادة. قال: وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ها هنا ابتداء خلقه في بطن أمه، يعني شقي أو سعيد. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: أحمد لم يذكر العهد الأول، وإنما قال الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها وهي الدين. وقد قال في غير موضع: إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه. ده بناء على الكلام ده، ماشي كده؟ بس في الحقيقة بيقول إن أي واحد يموت أبوه يبقى حكم بإسلامه ظاهرا. هذا مما انفرد به أحمد عن الجمهور، وقالوا لم يزل هناك يتامى لأهل الذمة يموت أباؤهم، ولم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم نزعوهم من ممن بقي من أقاربهم، سواء كان الأب اللي مات ما نزعوش من الأم عشان ما تخلوش يهودي أو نصراني أو مجوسي، ولا أنهم نزعوهم من أجدادهم أو أعمامهم أو من يتولى أمرهم من أهل ملتهم. صحيح الحكم ده صح إذا مات منفردا عنه، إذا أقصد مات يعني إذا مات أهله وأقاربه وليس له أحد يرعاه. بل في الحقيقة إذا أسر بعيدا، الحرب إذا أسر بعيدا عن أبويه حكم به باسم الطفل. الطفل إذا أسر بعيد سبي بعيدا عن والديه حكم بإسلام بإسلام سبي. وإحنا هنا بنقول أصلا إذا لم يعد له أحد من أهل ملته في يكون في رعايته فإنه يكون إيه؟ مسلما. لا خلاص حكم بإسلام. يقول واستدل بهذا الحديث، فدل يعني ده عايزين نفهم كلام الإمام أحمد في الحديث ده، هو استدل بالحديث ده يبقى دل عنده ان الفطرة هي ليه الاسلام، عشان كده حكم باسلام الطفل اذا مات احد ابويه بعيدا عن ده صح ولا غلط، ان ده اجتهاد الامام احمد، بس ده يدل لك على انه يفسره بايه بالاسلام. احد ابويه ولا كلتا ابويه؟ لا عنده اي او احدهما. يعني عند الامام احمد لو ماتت الام ينزعوا الولد من ابوه، الكلام ده لم يقع في عهد الصحابة، ولا شك أنه قد مات أحد الأبوين مع عندهم أطفال ولم ينقل حرف واحد من ذلك. تطبيق غير صحيح الحديث، بس احنا نستفيد منه ان الإمام أحمد أصده في الحديث فهمه للحديث ان ذا الدين. يقول فدل على أنه فسر الحديث بأنه يولد على فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث، ولو لم تكن الفطرة عنده الإسلام لما صح استدلاله بالحديث. وقوله في موضع آخر يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لا ينافي ذلك، فإن الله سبحانه قدر الشقاوة والسعادة وكتبهما، وقدر أنها تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل الأبوين. بس هو في الحقيقة يقول هل ده هو المقصود بالحديث؟ هو لا ينافيه، لأن إيه؟ لأن إثبات الفطرة لا ينافي أن هناك قدر بأن هذا شقي أو هذا وذاك سعيد، وأنه طبع يوم طبع كافرا يعني كتب عليه ذلك. الكتابة القدرية الكونية، الكتابة في الكتب، الكتاب اللوح المحفوظ أو اللوح بنين الجنين في بطن أمه، لا يعني أنه لم يولد على الفطرة، يميل إلى الحق، ومعنى الحنيف الميل إلى الحق. فهو كل إنسان يولد مائلا إلى الحق، إلى هذه الملة، يميل إليها ثم تحرف إرادته. يعني كون طبع على يوم طبع كافرا لا يلزم منه أنه لم يجعل عند بداية خلقه يميل إلى الإسلام، بل كتب أنه بعد أن يبلغ سوف ينحرف إلى الكفر. كلام واضح، ما لا يوجد تعارض. وإن كان تفسير الحديث كل مولود يولد على الفطرة لا يصح أن يفسر بأنه ما طبع عليه أو ما كتب عليه من الشقاوة والسعادة. ليه ما يصحش؟ لأن الحديث يتكلم على التهويد والتمجيس والتنصير، وبعدين على أنه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، لا هل تحسون فيها من جدع حتى تكونوا أنتم تجدعونها. كلام واضح جدا في أنه أنه الدين. ثم الرواية الصريحة على هذه الملة لا تحتمل هذا التفسير، ماشي؟ إن كلمة الفطرة معناها ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة، يعني ما خلق عليه، يعني ما كتب عليه. في الحقيقة أن الحديث ليس كذلك. يقول فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله تعالى أنه يفعل بالمولود، والمولود ولد على الفطرة سليمة، ولد على أن هذه الفطرة السليمة يغيرها الأبوين. لو بعضهم كتب عليه أن أبواه يسلم يعني يتركانه على الفطرة ويظلان يدعوانه إلى الإسلام، ولما يكبر هو يعمل إيه؟ يكفر. ها؟ نعم، ان في بعض الناس يكونوا اولادهم مسلمين، والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانيني ان اكفر ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. يقول يعني إذن الإنسان كتب شقيا أو سعيدا بأسباب من ضمنها تهويد الأبوين وتمجيسهما لغاية ما يبلغ يوم يختار اللي هم إيه التهويد والتنصير والتمجيس اللي هم عملوا عليه الأباء، أو أن يكون مسلم وبعدين يختلط، يكون مسلم ظاهرا وباطنا وبعدين هو الذي يختار ويعلم واحد ألحد هذا ومات على الإلحاد أو مات على النصرانية بعد أن كان مسلما تنصر. لا شك أن هذا مما هو مقدر مكتوب وهما طبع يوم طبع كذلك، ولكن عندما خلق كان يميل إلى الإسلام حنيف. يقول وولد على أن هذه الفطرة السليمة يغيرها الأبوين كما قدر سبحانه وكتبه، قدر ذلك وكتبه كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس وذلك بقضاء الله وقدره، فكذلك المولود يولد على الفطرة سليمة ثم يفسده أبواه وذلك أيضا بقضاء الله وقدره. وإنما قال أحمد وغيره من الآئمة ولد على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة لأن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقضاء الله وقدره بل مما ابتدأ الناس إحداثه، ولهذا قالوا لمالك ابن أنس إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث، يعني يقول كل الناس مسلمين وهم اللي بيغيروا، فقال احتجوا عليهم بآخره، دي رواه أبو داود في السنة صححه الألباني، وهو قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، لأنه قال يا رسول الله فكيف مات صغيرا، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. إذا القدرية ليس لهم حجة في هذا الحديث في أن ما حدث في الإنسان بعد ذلك ليس من خلق الله وليس بقدر الله. إيه فين في الحديث كده؟ الحديث يدل على أن الناس يخلقون على هذه الايه على هذه الملة ثم يتغيرون، يغيرهم الآباء والأمهات أو يغيرون بأنفسهم. هل يعني ذلك أن فعلهم ليس مخلوقا لله؟ ليس في الحديث شيء من ذلك. بيّن الإمام أحمد وغيره أنه لا حجة فيه للقدرية، فإنهم لا يقولون أن نفس الأبوين خلق تهويده وتنصيره، بل هو تهود وتنصر باختياره، ولكن كان سببا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين، فإذا أضيف إليهما هذا الاعتبار يعني فإذا أضيف إليهما والله أعلم بهذا الاعتبار، فلأن يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولى، لأنه سبحانه وإن كان خلقه مولودا على الفطرة سليمة فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره وعلم ذلك كما في الحديث الصحيح إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. يعني طبع يوم طبع كافرا لو كبر، بنص الحديث أقول ولو كبر، إذن هذا الغلام لم يكن كافرا وهو صغير، وإنما طبع يوم طبع كافرا بمعنى لو كبر. فقوله طبع يوم طبع أي قدر وقضي في الكتاب أنه يكفر، لا ده ليس في الكتاب، ده في علم الله الذي لا علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، مش كده؟ لأن الحديث قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هل كان هذا مما كان؟ هذا مما لم يكن، فليس هذا في الكتاب أو الكتاب اللوح المحفوظ، بل يعني لو كان مكتوبا يبقى يكون مكتوبا أنه لو كبر لكان كافرا لصار كافرا. يقول لا أن كفره كان مولودا قبل أن يولد ولا في حال ولادته، فإنه يولد على الفطرة السليمة وعلى أنه بعد ذلك يتغير ويكفر. ومن ظن أن الطبع على قلبه هو الطبع المذكور على قلب الكفار فهو غالط. فطبع الله على قلوبهم، طبع الله عليها بكفرهم. لماذا؟ منع من الهداية بسبب كفرهم حتى تحجب عن الإيمان بجزاء بما عملوا. يقول فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع، ربنا قال بل طبع الله عليها بكفرهم. إذن الطبع في بعد البلوغ ده طبع ناشئ عن إيه؟ عن عملهم، مش كده؟ زي بالضبط كده اللي يترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه، على فكرة لا ينزلش منها الكفر، ولكن طبع على قلبه في ران، في ابتعاد عن الطاعة، في انه سيظل في حال حتى لو تاب هيبقى ناقص عما كان عليه قبل ذلك. اذا طبع يوم طبع يعني قدر عليه يوم قدر. قدر عليه ماذا؟ ان لو كبر لكان كافرا. طب ده ما حصلش، لان هذا في علم الله الذي لم يكن لو كان كيف يكون، وليس انه التقدير فيما كان. علم الله في قدر الله عز وجل هذا فيما يكون، وهناك تقدير وعلم فيما لم يكن لو كان كيف يكون. ماشي ولا مش ماشي؟ دي مالها بقى؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت من الكتب الأخرى، وعنده أم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات. فجت ولا لسه؟ ده الكلام ده كل الكتب دي في الايه؟ فيما يكون، ماشي كده؟ ولو محي شيء من الكتب الأخرى لكان مكتوبا في أم الكتاب أنه في اليوم الفلاني يمحى من كتاب فلان المكتوب مثلا عند ولادتي أو في الكتابة السنوية كذا ويثبت كذا. طبع يوم طبع يعني قدر لو كان. عشان كده بنقول لو كان ليه؟ لأن زي علم الله ما لم يكن لو كان. يقول ليس الطبع هذا بالطبع المذكور على قلب الكافر، إذ كان الطبع على قلبه إنما يولد بعد كفره. أما ده طبع يوم إيه؟ طبع يعني يوم ولد، يوم كان قبل أن يكفر. ولأن غلام الذي قتله الخضر من أولاد المسلمين، ممن مات على الفطرة في الحقيقة ومات مسلما، ولكن كان هذا رحمة به، رحمة به وبوالديه، كما أن أبويه لم يكفرا ولم يتبعاه على طغيانه وكفره، فكذلك ولم يحاسب على ذلك، فكذلك هو لا يحاسب عليه على ما علم الله أنه لو كان كيف يكون. لو ما فيش تركيز مش هتفهمه. حسنا ببص في وشوش كده بلاقي مشكلة. يعني هذا الولد، هذا الطفل الذي قتله الخضر، هل يحاسب على كفره؟ ما هو لو كان كده يحاسب الإنسان على ما لم يكن لو كان أبويه، يبقوا إيه؟ يبقوا حيبقوا كفرهم كمان، يحاسبوا على الكفر ده. فإذ لم يحاسب لأنهما كانا صالحين وأراد الله عز وجل أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فكان ذلك رحمة بالوالدين، وهو رأى أيضا رحمة بالولد. قضي في الكتاب، ممكن يكون كتاب تاني، عشان كده ما قلناش في الكتاب، قلنا قضي في علم الله عز وجل. أما الكتاب فإحنا ما نعرفش في كتب أخرى كتب فيها ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما نعرفش. احنا متأكدين ان ده في علم الله. ليه؟ للأدلة التي وردت. هل كتب هذا العلم في كتاب اخر غير اللوح المحفوظ الذي فيه اكتب ما هو كائن؟ قال الله له اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. اذا اللوح المحفوظ مختص بما ايه؟ بما كان ويكون، يعني بالحاجة اللي حصلت قبل وجودنا الى يوم القيامة. واما ان يكون اللي احنا عارفينه في علم الله. في كتب اخرى في ذلك علم الله، في ذلك يعني اقصد كتب فيها ما لم يكن. لا، اللوح المحفوظ نجزم بانه كتب فيه ما هو كائن. اما ايه بقى اللي في ما لم يكن، لو كان كيف يكون، احنا نعرف ان هذا في علم الله. اما ان الله كتبه او لم يكتبه لا نعلم، بس ده مش في اللوح المحفوظ. هذا الغلام لم يكتب في اللوح المحفوظ. الغلام اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ان هذا الغلام يقتل صغيرا، وممكن يكون لانه لو كبر لكان كافرا، لان ده وقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى انه قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية، الحنيفية هي التوحيد، وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. وكذلك في حديث الأسود بن سريع الذي رواه أحمد وغيره، فقال لهم النبي، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا فأفضى بهم القتل إلى الذرية، يعني القتل تتابع لغاية ما وصلوا إلى قتل الأطفال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل ذرية؟ قالوا: يا رسول الله، أليسوا أولاد المشركين؟ قال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. حديث صحيح. فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين وقوله لهم: أوليس خياركم أولاد المشركين، نص أنه أراد أنهم ولدوا غير كفار، ثم الكفر طرأ بعد ذلك. بس لازم نقول غير كفار إيه؟ باطنا، غير كفار باطنا حتى وإن كانوا إيه ظاهرا. ولذلك لو قتل بعضهم دون قصد، إحنا حرام نقتلهم إيه بقصد، نهى عن قتل الغلمان. ليه؟ عشان هم على الفطرة، ماشي كده. أما إذا قتلناهم بغير قصد فهل تجب علينا دية أو كفارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم مع أبائهم. الرواية الثانية الصحيحة برضو أي في أحكام الظاهر، وليس أنهم في مع أبائهم في النار كما ظن البعض وأخطأ في ذلك. ويجوز أسرهم واسترقاقهم ووراثتهم إرثهم لأبيهم أبائهم وأمهاتهم وإقرارهم على الجزية وكل الأحكام الظاهرة. باطنا أولاد المشركين مسلمين باطنا. يقول: ثم الكفر طرأ بعد ذلك. ولو أراد أن المولود حين يولد يكون إما مسلما وإما كافرا على ما سبق له به القدر، لم يكن فيما ذكر حجة على ما قصد من نهيه عن قتل أولاد المشركين. يعني هو بيعلل الحكم اللي قال لهم عليه إن ما تقتلوش الأولاد الصغيرين، عللوا بأنهم مولودون على الفطرة. إذن مش ما ينفعش إلا أن يكون ان مراعاة الحكم الباطن في قتل الاطفال قصدا، مراعاة الحكم الباطن اللي هو الاسلام في يعني ننهى عن قتل الاطفال لاننا نراعي الحكم الباطن. طب هيؤثروا، هنقول هذا عمل بالحكم الايه الظاهر. سابعا يقول: لو أراد أن المولود حين يولد إما مسلما وإما كافرا على ما سبق له به القدر، لم يكن فيما ذكر حج على ما قصد من نهيه عن قتل أولاد المشركين. وقد ظن بعضهم أن معنى قوله أوليس خياركم أولاد المشركين أنه قد يكون سبق في علم الله أنهم لو بقوا لآمنوا، فيكون النهي راجعا إلى هذا المعنى من التجويز، وليس هذا معنى الحديث. لكن معناه أن خياركم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء من أولاد المشركين، فإن آباءهم كانوا كفارا، ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك، ولا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنا، فإن الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه، زي ما أنتم لا يؤاخذكم الله بعمل أبائكم من أنتم أولاد المشركين فلم يؤاخذكم الله بذلك، فكذلك لا يؤاخذ الطفل بذلك، لا يؤاخذ فين؟ حاجتين، في ان هو لو مات يموت على الفطرة، والحاجة التانية ان هو ينهى عن ايه؟ عن قتله صغيرا. طب ما انت تقولوا انت ما انت حسبتوه على الكفرة وخليتوه رقيق، خلينا رقيق، ده مصلحته، ده من اجل ان ينشأ على الاسلام، على الفطرة التي فطر عليها. طب ما لانه قد حصل للمسلمين حق فيه لمصلحته ومصلحة المجتمع ككل، ان دول من تكون لمن تكون رعايتهم؟ تكون رعايتهم للمسلمين. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يراعون ويربون مواليهم خير تربية، حتى فاقوا ربما أبناءهم، وبعد ذلك إذا يعني تميزوا أعتقوهم أو أنهم يعني يكاتبون أو غير ذلك. يعني كم من علماء الأمة الكبار وأفاضلهم ومن يشهد لهم بالفضل في العلم والعمل، كلهم كانوا من الموالي، من أطفال أسروا صغارا وربوا أحسن تربية. الصورة المشكلة اللي عند الناس هي صورة الرق السيئة، اللي هي مش بتاعتنا احنا، بتاعت الرومان ماشي، بتاعت اليونان ماشي، بتاعت الغرب الأوروبي ماشي، هو دي الحقيقة فعلا. حتى بتاعت اللي دخلوا في الإسلام من غير أن يلتزموا بهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم، اللي حصل بقى من الترك والمغول ونحو ذلك، اللي فضل عندهم من القسوة مع الرقيق ما كان، والمماليك اللي حصل فيهم في هذا الايه، في العهود اللي كان فيها تعدي. اما شرع الله سبحانه وتعالى فليس فيه تعد على حق المماليك، بل هي التفاوت الطبيعي بين البشر في الارزاق والمنازل، بل في الحقيقة التفاوت الاجتماعي في زماننا بين الاغنياء والفقراء يزيد بكثير على ما بين السادة والعبيد في اول الاسلام. يعني ألبسوهم مما تلبسون، واكسوهم مما تكتسون، أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكتسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. يبقى الرجل ماشي ومعاه عبده لابس ايه؟ زيه، ما مغير الثوبين علشان يبقى يلبس زيه بالظبط، ويلزمه أن يزوجه إذا احتاج. قضية الرق أصلا صورتها اللي هي عند الغرب هي اللي خلتهم يحرموا الرق ويمنعوه، واحنا والله مش محتاجين لذلك نهائيا، ليس عندنا سلبيات في نظام الرق. يقول: وهو سبحانه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سن البلوغ من رحمة ربنا ان هو الطفل ده بيوصل لسن التمييز، بدأ يعقل، ومع ذلك لا يحاسب الا اذا بلغ، لان الرسول قال: والصبي حتى يحتلم. فالصبي مش هيحاسب الا بعد ما يحتلم، حتى وان كان مميزا قبل ذلك. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.